إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في قراءة في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية أو في أعمال القلوب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أثق. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، يعني طلب كتابتها. وكل منا عجلان، عجلان يعني صيغة مبالغة من العجل أي السرعة. دي البداية. هو بيقول لنا الرسالة دي عبارة عن كلمات مختصرات في أعمال القلوب اللي هي عبادات القلوب، اللي هي قال قد تسمى المقامات والأحوال. وحقيقة أن تسميتها مقامات وأحوال ديت انتشرت على لسان المتصوفة، وممن ضبطها ووضع لها أصول ووضع لها تعريف وإشارات ومنارات هو من تكلموا في التصوف بطريقة علمية، زي أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء، وزي أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية المشهورة، وغيرهم ممن سلك هذا الطريق. وكان لنا عايزين احنا وقفة هنقولها مع المقامات احوال دلوقتي، بس نكمل الكلام على الفقرة ديت. بيقول: وهي من اصول الايمان وقواعد الدين، يعني الاعمال القلبية والعبادات القلبية ديت من اصول الايمان ومن قواعد الدين. الاعمال القلبية في عامتها، عامة الاعمال القلبية واجبة، وزي ما ضربنا مثال في المرة اللي فاتت ان ايه، ان الاعمال القلبية بتدخل فيها الاحكام الخمسة، وإن هي عامتها واجبة، ووقع الخلاف في بعضها هل هي مستحبة أم واجبة، زي الرضا وزي الخشوع. والكلام عن الأعمال القلبية المستحبة اللي هي قلنا اللي وقع فيها، وكلام الأعمال القلبية المباحة أو أفعال القلب المباحة، زي المحبة الفطرية في أصلها وزي الخوف الجبلي في أصله وغير ذلك، وبقى المحبة القلبية الممنوعة منها المكروهة ومنها الايه ومنها المحرم. فهو بيقول الأعمال القلبية يقصد بها عبادات القلوب المشروعة اللي هي تدور بين الوجوب والايه والاستحباب، هي من أصول الإيمان. الحقيقة أن كل عمل من أعمال القلوب الواجبة أصله من أصول الإيمان. يعني ايه أصل من أصول الإيمان يا أخنا؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الإيمان يعني يزول الإيمان بزواله. أصل الإيمان يعني يزول الإيمان إيه؟ بزواله. معنى يزول الإيمان يعني يحكم على هذا الشخص بالكفر والعياذ بالله، يزول إيمانه يعني يبقى كافر. فمثلا محبة الله عز وجل أصلها أصل في الإيمان. يعني أصل محبة الله يعني أن يوجد في القلب الحد الأدنى من محبة الله عز وجل، أصل العمل ده اللي هو إنك تبقى بتحب ربنا ولو بنسبة بسيطة، حد الأدنى، الأصل عمل القلب، أصل المحبة. لو واحد بقى افترضنا أنه افتقد هذا الأصل، فقد هذا الأصل تمام، ما عادش موجود عنده، اللي هو يتوصف ساعتها بأنه إيه، بيكره ربنا والعياذ بالله، أنه بيكره ربنا أو ما بيحبش ربنا، خلى قلبه من محبة الرب جل وعلا، ساعتها ده هيبقى حكمه إيه؟ كافر. لو افترضنا أن في واحد الخوف من عمل قلبي واجب، وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب أصل الخوف ده وقوعه في القلب من أصول الإيمان، يعني لازم القلب يبقى فيه حد أدنى من الخوف. طب لو واحد وصل لمرحلة ما بيخافش من ربنا نهائي، خلي بالك في فرق بين ضعف الخوف وبين انتهاء الخوف. ما فيش خوف في قلبه يقول انا ما بخافش, يصرح بك يقول ما بخافش, ما بخافش ربنا نهائي. زال الخوف من قلبه, يبقى ساعتها اسمها ايه؟ زال من قلبه اصل الايمان, يبقى كافر والعياذ بالله. يبقى ما بيقول هنا المقامات وهي من اصول الايمان بهذا الاعتبار وقواعد الدين, وكل عمل من الاعمال القلبيه المشروعه ديت ليه اصل هو من اصول الايمان لو زال هيزول الايمان بزواله, وليه كمال واجب لو تحقق يمنع الانسان من الوقوع في المحرم الخاص بالشان ده, وليه كمال مستحب, وليه كمال مستحب. وضرب مثال للاعمال اللي هو هيذكرها عنده هنا, المحبه, محبه الله عز وجل ومحبه الرسول عليه الصلاه والسلام, والتوكل على الله, واخلاص الدين لله, والشكر لله, والصبر على حكمه, والخوف منه, والرجاء له, وما يتبع ذلك. يبقى يبتدي يتكلم عن العبادات القلبية. بقول اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان, يعني بعض الناس من اللي لهم عنده منزلة من الفضلاء وأهل التدين المشهود لهم بالتقوى والإيمان, وله عليه حق, وليه عليه حق أن أسمع كلامه يعني. واستكتبها, استكتبها يعني طلب كتابتها مني, قال له اكتب لنا رسالة يا شيخ الإسلام في أعمال القلوب. وكل منا عجلان, وأنا مستعجل وهو مستعجل, فقمت كاتب الرسالة السريعة ديت إيه؟ في أعمال القلوب. احنا نشوف بقى الرسالة السريعة اللي كتبها ابن تيمية ديت, هو مستعجل كده, هنعيش معها إن شاء الله فترات, نسأل الله التيسير والسلام. بس أول وقفة عايز أفهم مع الرسالة ديت, مع الفقرة ديت, هي مع قوله المقامات والأحوال, عشان دي نبقى فاهمين ايه المسألة دي. دي زي ما قلنا اللي هو المصطلح ده كسر استعماله في كتب التصوف عند الحديث عن أعمال القلوب. والمصطلحات دي وغيرها زي الوجد والذوق وبعض الحاجات, هنقف مع كل مصطلح إن شاء الله لما يجي معنا. بيقول بعض المصطلحات ديت, المصطلحات ديت عموما بتتواجد في اللغة وتتواجد في الشرع في بعض الأحيان, ولكن استعمال الصوفية لها قد لا يخلو, وركز هنا, قد لا يخلو من تحكم, تحكم يعني حمل اللفظ ما لا يحتمل, وقد لا يخلو من توسع في غير ما شرع الله عز وجل, يخلي ده باب يضبط مصطلح معين كده وياخده سلم أو مسار أو طريق أو مدخلا لأمر فيه انحراف وفيه إبعاد. زي ما هيجي معنا الكلام بقى عن الفناء, وهيجي معنا الكلام عن الإيه, عن الصعق, وكلام عن الوجد, وكلام عن الذوق والحاجات ديت, وازاي انها ممكن تبقى مبرر لان الانسان ينحرف عن الشرع بزعم ان انا ذوقت كذا او وجدت كذا. دي كلها بقى هتبقى ايه, بداخل من داخل الباطل. يبقى المصطلحات دي في اصلها ككلمات استعملت في اللغه العربيه, لها بعض الاستعمالات في الشرع, لكن اللي خلى فيه مشاحه فيها ايه, ان الصوفيه لما استعملوها لم يخلو استعمالها من تكلف ظاهر, ولم يخلو استعمالها من وجود نوع انحراف وتعدي للمشروع. أول المصطلحات اللي وردت هنا بقول إيه, الحال اللي هي بتسمى الأحوال والمقامات. الأحوال جمع حال, الحال في اللغة نهاية الماضي وبداية المستقبل, وفي اصطلاح النحويين ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. الحال عند أهل التصوف بقى يقولوا كده, معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج أو احتياج, ويزول بالظهور صفات النفس. لما يبدأ النفس تأتي الإنسان, نفس صفات النفس زي إيه؟ زي الطمع, زي الفزع, زي الهلع, أي حاجة من صفات النفس بقى, الشح, الحاجات دي يبتدي يزول عنه هذا الحال, سواء يعقبه المثل أو لا. بعد الحال ده ممكن يجي له حال تاني من نفس المثل أو لا يأتي. فإذا دام يعني كمل واستمر هذا الحال صار يسمى مقاما. وقيل في بعض تعريفاتهم, الحال هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبه, فإذا صفى تارة وتغير أخرى يقال له حال, يعني تحول من حال إلى إيه؟ من حال إلى آخر. والأحوال مواهب لا تكتسب فهي من الله. طيب, وذهب بعض المتصوفة إلى بقاء الأحوال ودوامها، فإنها إذا زالت لم تكن أحوالا إنما هي لوائح من لاحة يعني ظهر، وأنا حرر الكلام ده في الآخر. والحال مقدمة المقام، فلا مقام إلا بعد سابقة حال، ولا تفرض للمقامات دون سابقة الأحوال. طيب، المقام بقى، تعريف المقام عندهم: المقام هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات، يعني أحوال القلب يعني، وصنوف المجاهدات. فمتى أقيم العبد بشيء منها على التمام والكمال فهو مقامه حتى ينقل منه إلى غيره. يبقى أهم فرق هنا إن المقام كسبي قائم على المجاهدة والمدافعة والمنافح، أما الحال بيعتبره إيه؟ وهبية، أي تأتي بدون كسب ولا تكلف. وقيل المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب، يعني بما ينزل مما يكتسب من الأداب، وزي ما قلنا المجاهدة والطلب، مما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاسات تكلف. وسمي المقام مقاما لثبوته واستقراره، فهو مجرد وصف إذا ثبت وأقام بالقلب سمي مقاما. والمقامات كسبية تكون بفعل العبد، والحال مقدمة المقام، والمقام أثبت، ولا مقام إلا بعد سابقة حال. ابن القيم رحمه الله بيحللنا الإشكال ده في كلامه عن إيه؟ في كلامه في مدارج السالكين، فبيقول كلام رائع هنقرأه بنصه، ودي هناخد منها عدة فوائد، بس نقرأ كلامه الأول. بيقول: والصحيح في هذا، أي المقامات والأحوال، أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها. بيقول قلب الإنسان ده حاله أو صفته مع الخير اللي بيقبل عليه ومع الإشراقات والنور والبصائر اللي بتجيله ليه إيه؟ ليه درجات. أولها تكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها، إن الخير والحق والنور والبصيرة تلمع للقلب كالبارق الذي يرمع في السماء، برق كده في السماء يجي ويمشي. يبقى ده لسه ما نزلش في القلب، هو ظهر له بس لسه إيه؟ ما نزلش فيه أصلا، مش استقار، لسه نزلش أصلا، يبقى فيه بروق. وعشان كده هنلاقي في منازل مدارج السالكين في منزلة اسمها منزلة الإيه؟ البرق، مش كده؟ مش في منزلة اسمها منزلة البرق كده؟ أيوه، يبقى فيه إيه؟ بروق ولوائح، لاح الشيء يعني ظهر، وهذا يكون في أول بدوها، كما يلمع البارق ويلوح عن بعد. فإذا نازلته، يعني إذا نازلت القلب وباشرها القلب فهي أحوال، دقها بقى نزلت في القلب فمسها، مسها القلب أو هي مست القلب فبدأ يشعر بها. حال الوجل، هو ممكن يكون برق له الوجل لكنه ما مسوش، لما مسه الوجل حس بقى بالمعنى ده، المعنى اللي هو يتحس ما توصفش. يوم لما يقرأ قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يحس به. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يحس بمعنى كلمة خاشعون دي. يبقى بعد في حاجة اسمها لاحت له وبرقت، وفي حاجة اسمها إيه؟ حال مس قلبه. فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال، جت في قلبه واستقرت وبقت هيئة راسخة عنده وملكة كامنة، فهي مقامات. فبقول هي لوامع ولوائح في أولها، وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهايتها. فالذي كان بارقا هو هو بعينه الحال بس لما مس القلب، والذي كان حالا هو هو بعينه صار مقاما لما استقر. وبيحذرنا تحذير خطير جدا، بيقول: وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب. يا رب ثبت قلوبنا على الحق والهدى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الحق. يعني شوف، يعني واحد بينسلخ من الثوب يعني بيقلعه خالص، بقاش ليه علاقة بيه. فممكن ينسلخ الإنسان من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلى ما دونه، ينزل مقام تاني وأقل ثم قد يعود إليه وقد لا يعود، ممكن يتوب ويرجع تاني وممكن ما يعرفش. ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. فمثلا التوبة مقام شريف جدا جامع لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجود التوبة بدونها، بدون هذه المقامات. لازم واحد عشان يتوب توبة نصوح وحقيقية لازم يحاسب نفسه، هو هيتوب من ايه ومش بعارف ايه اللي عمله. التوبة معناها الرجوع، ان انا مشيت في طريق غلط وبعدين رجعت، توبة يرجع، مشيت في طريق غلط ورجعت، فلازم اقف احاسب نفسي اعرف ان انا غلط. ومش بس كده، ولازم اخاف. ايه اللي مخليش اكمل في الغلط؟ الخوف، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المقام ده جامع لمقام الخوف والايه والمحاسبة والخوف. طب لو واحد جاب مقام المحاسبة بس وما جابش مقام الخوف مش هيبقى تائب، فلا يستحق اسم التائب في هذا المقام إلا إذا حقق المقامين. قال ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان ولذلك كان أرفعها وأعلاها. يبقى ده تعليق ابن القيم على إيه؟ على مسألة الأحوال والإيه؟ والمقامات. عشان كده أفلا أكون عبدا شكورا، الشاكر على وجهه لا يمكن أن يعصي الله عز وجل ولا أن يفرط في واجب ولا أن يضيع وقت، سبحانه وتعالى بأعلى المقامات. أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى المقامات والأحوال دي بلنا من خلال كلام ابن القيم إنها أوصاف بتقوم بالقلب. ده هيجاوب لي على عدة أسئلة بقى. السؤال اللي دايما بنسأله أو الواحد فينا بيسأله لنفسه والإخوة تسألها لنفسها، يقول لك إيه يا ترى الأيام بتاعت زمان بداية التدين كانت حلوة صح؟ مش ده كلام بيتقال؟ بداية الطريق كانت حلوة، كانت بداية جميلة ومعاني جميلة، أنا مش لاقيها ليه؟ زي كل واحد ضاع منه حاجة وبيدور عليها إيه؟ مش لاقيها. يا ترى بقى دلوقتي هو بيوصف إيه؟ هو بيوصف أحوال جت وإيه؟ وزالت ما استقرتش. هو في بداية الإقبال على الله عز وجل والشوق إليه والشرط والبداية وبداية الدخول في الطريق كان عنده معاني من الشوق إلى الله ومعاني من محبة الرب جل وعلا والخوف في من العقوبة، معاني جميلة جدا قامت بقلبه فترتب عليها علم وعمل. وبعدين الحال ده لما النفس بقى استجمعت صفاتها مرة تانية وجات عليه زي الطمع والحرص على الدنيا وزي بقى الوقوع في الشهوات المحورة زي الغفلة وزي طول الأمد وزي نسيان الآخرة وضعف المراقبة، حاجات كتير بقى إيه اللي يحصل؟ الحال ده إيه؟ راح منه، يقعد يدور بقى يقول فين فين بقى الايام ديت. كان واحد اخ كده يقول ايه، اما احنا كنا بنصلي شويه صلاه حلوين كده في اول ما التزمنا شويه صلاه حلوين كده وكنا نصلي. فكان الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويحفظه ويعافيه كان هو اللي بيصلي الفجر امام في مسجد الازهر هنا، اما كنا بنصلي شويه صلاه حلوين كده. هو فعلا هو ده تعبير صادق، وعايز يقول انا عايز احصل على الحال اللي كنت بجده وانا واقف اصلي الفجر في ليله بارده وانا نازل مستشعر بقى معاني جميله جدا. ولي اين قلبي؟ فين قلبي بقى؟ وده اللي ورد عن بعض السلف كان يقول اين قلبي، القصه المشهوره اين قلبي، الم تجد قلبي؟ حتى وجد صبيا يقرع الباب وامه قد طردته عن الباب فصلى يلح يبكي يلح يبكي حتى خرجت امه واحتضنته وبكت، قال وجدت قلبي، انا عرفت قلبي هجيبه فين دلوقتي، هجيبه فين بقى؟ أول حاجة الذل والانكسار، البكاء والتضرع. تاني حاجة الإلحاح. وتالت حاجة اليقين على إن هي هتطلع تاخده، إن هو ربنا مش هيسيبه. فالمعاني لما اجتمعت هتجتمع عنده هيلاقي قلبه إن شاء الله. الآن وجدت إيه؟ وجدت قلب. ففكرة بقى إن الواحد بيدور دي تحل لك لغز مهم جدا، إن أنا إيه اللي بيحصل؟ يا ترى إيه اللي بيحصل لي؟ أو أنت فعلا الواحد بيدوق زي في رمضان. رمضان سواء بقى في صلاة القيام أو في صلاة التهجد، الأيام الاعتكاف، أوقات الخلوات اللي الإنسان يخلفها بنفسه من الذكر والدعاء أنا بقولك أنت زوقت حاجات ويجي دور عليها بعد كده مش لقيها. هو فعلا وفي حاجات ما بتبقى بوارق، ودي اللي بيحصل مع كتير من الشباب اللي بادئ يتدين. بيبقى الشاب بعيد جدا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه سبب يجذبه إلى الهدى والتدين، سبب ممكن يكون واحد صاحبه, ممكن يكون موعظة سمعها, برنامج استمع إليه, شريط استمع لي, خطبة, أي حاجة, خطبة جمعة, أي حاجة. بلاش واحد مات وراح يعزي, الموقف أثر في نفسيته, فكر مع نفسه شوية, زهق من نفسه, أي حاجة, وبعدين قال أنا إيه, أنا هروح لربنا, فيجي يدخل المسجد, هو عنده حاصلة كبيرة جدا من المخالفات, حاصلة كبيرة جدا من العصيان ومن البعد عن ربنا سبحانه وتعالى ومن الأمراض الداخلية والخارجية, فيقوم يجي يحصل أنه في فترة العشرة أيام دول يتذوق بعض المعاني الجميلة, مستمتع جدا, بس ما بياخدش بقى بأسباب الاستمرار اللي هي بقى معرفة أصل الداء ومكمنه وكيفية علاجه ومرارة الدواء وكيفية الصبر عليه وكيفية تحقيق المجاهدة, الحاجات اللي خليه يكمل بقى بعد كده. ما هو دقت شوية حاجات حلوة صحيح, بس هيكمل ازاي بقى؟ فممكن يطلع في الاعتكاف بعد عشرة ايام اعتكاف ليلة العيد بس كفيلة بانها ايه تذهب كل ما وقع. فالامر ده في سبحان الله امر يعني فعلا يحتاج مننا ان احنا وقفة. الكلام الاخطر من كده بقى ان انت الانسان بقى بيجاهد نفسه خلاص, طلب دخل طريق الالتزام والاستقامة, بدأ يجاهد نفسه, جاهد نفسه بدأ بقى ليه احوال, الاحوال بدأت تستقر, بقت مقامات, فبقى مثلا التضرع مقام, التوكل مقام, الصبر مقام, والحاجات دي بيقوم عليها بيستمتع بيها وينتفع بيها. لكن يأتيه اختبار ألف لام ميم, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. يجي الاختبار. الاختبار ده محدش فيه, برضو دي قاعدة مهمة في الاختبارات والابتلاءات, عدة قاعدة. القاعدة الأولى أن كل مكلف هيتحقق لي هذا الاختبار وهذا الابتلاء. ألف لام ميم, حسب الناس كلها أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. يبقى دي القاعدة الأولى في البلاء. القاعدة الثانية أن هذا الابتلاء والاختبار يكون وفق الطاقة, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها, لا تكلف نفس إلا وسعها. ما فيش حاجة اختبار فوق طاقتك, لا تكليف إلا بمقدور. القاعدة الثالثة أنه لا اختيار في الابتلاء. ببساطة شديدة جدا, أنت داخل تمتحن, سمعت في هذه الدنيا عن طالب داخل الامتحان يملي على الممتحن إرادته, يقول أنا هدخل الامتحان امتحني في كذا, أنا بختار السؤال الأولاني كذا واختار السؤال الثاني كذا واختار السؤال الثالث كذا, بالله عليكم بيحصل ده عجب. فأنت ما تنفعش, وده للأسف اللي بيخلي فيه سوء أدب في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ليه بيتعامل مع, يبصوا لك طب ما اشمعنى الباشمهندس ما حصلوش اللي حصل, انتوا الاثنين طلبة, ده عنده سؤال في الامتحان وده عنده سؤال في الامتحان, واللي بيمتحنكم حكيم عليم قدير رحيم لطيف عدل سبحانه وتعالى. فانت بقى ما تعودش لا يسأل عما يفعل هم يسألون, فانت ما تعودش تقارن نفسك واشمعنى فلان ما حصلوش, اشمعنى فلان, يا عم ده سؤال وده سؤال, ونبلوكم بالشر والخير, يعني واحد هيبقى بلاقه شر واحد بلاقه خير, واحد بلاقه سجن وواحد بلاقه سلطة, واحد بلاقه فلوس وواحد بلاقه فقر, واحد بلاقه صحة واحد بلاقه مرض, واحد بلاقه وجاهة واحد بلاقه سقوط منزلة أو دناء, كل واحد ده بلاقه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون, هو ده المقصود. كذلك من قواعد البلاء أن الإنسان لا يستدعيه ويؤمن بوقوعه قدرا, وأمر بالصبر عند نزوله, في نهي عن استدعاء البلاء, لا تتمنوا لقاء العدو. فيش واحد يقول أنا عايز ابتلاء. عارف قصة سحنون لما كان بيقول استغفروا لعمكم الكذاب, هو قال كده, قال لو ربنا أنزل بها لا يرين الله مني صبرا, فإيه اللي حصل له؟ حصل له حاجة بسيطة جدا, حصل له إيه؟ احتباس في البول, فضج صرخ وقعد يبتهي فبقى يلف على صبيان الكتاتيب. مش معنى صبيان الكتاتيب يعني بيرجفوا انه لسه لم يجري عليهم الحنس والاسم وناس يعني اطفال بتحفظوا القران واستغفروا لعمكم الكذاب. طب ليه عمكم الكذاب؟ لانه كذاب وقال انا هصبر وما صبرش ربنا هيشوف هو عمل ما شافش ما عملش حاجه ما عملش حاجه. طيب يبقى إيه الانسان لا يستدعي البلاء اللي هو لا تتمنوا لقاء العدو. طيب الجزء الثاني في القاعده ونؤمن بوقوعه قدرا ألف لام ميم حسب الناس أن يدركوا أن يقول أمنه لا يفتنون. ثالث حاجة إيه؟ أمرنا بالصبر عند نزوله وإذا لا تتمنى لقاء العدو وإذا لقيتموه إيه؟ فاثبتوا. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. اثبتوا لازم في ثبات لازم في صبر. فدي قواعد في في في البلاء. ومن قواعد البلاء أيضا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء. دي من قاعدة البلاء إن السؤال كل ما كان أصعب كل ما كان أجره أعلى. عظم الجزاء مع عظم البلاء. ومن قواعد البلاء أن البلاء ليس دليلا على غضب الرب. ففي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دين. فلا يستدل بالبلاء على إن ده علامة على سخط الرب أو علامة على غضب الرب جل وعلا. فيبقى الإنسان فينا بقى يبقى عارف إن هو يتعرض لاختبارات وابتلاءات فمحتاج إن هو يفتقر الله سبحانه وتعالى ويستحضر معاني العبودية من الانكسار والافتقار وتوكل الله سبحانه وتعالى حتى يسلم من هذا. لأنه بيقول ممكن الإنسان بعد ما يكون في مقام ينسلخ منه والعياذ بالله اللي هو الانتكاس. الانتكاس والانتكاس بيكون في الأصل في القلب قبل السلوك. لازم نقتنع بذلك. إن احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات عن القلب وان هو العقل في القلب وان القلب هو ملك الجوارح كان على الحاجات دي كلها. فافهم بقى نفسك وافهم المعصية بتقع ازاي وافهم الخلل والزلل بيقع ازاي. الخلل والزلل بيقع في السلوك اصله في القلب. اصله فين؟ في القلب. فيبقى الإنسان اللي ربنا يعافينا وإياكم لما بيقع في الانتكاس بيبقى الانتكاس الأول في القلب. القلب حصل فيه تعلق محرم. القلب حصل فيه غفل. القلب حصل فيه معاني مما لا ترضي رب جل وعلا. إرادات فاسدة. شهوات محرمة. إلى غير ذلك. أثمرت إن الجوارح بتتبع هذه الإرادات الفاسدة. وتتبع هذه الإيه؟ الشهوات المحرمة وغير ذلك. نخلص من هنا بقى. هل يمكن أن تسمى أعمال القلوب مقامات وأحوال؟ دي مسألة. يمكن يمكن أن تسمى مقامات وأحوال إذا ضبطت بهذه الضوابط وسلمت عن لا هذا كلام صوفي. إحنا من كلام صوفي. هل يسمى هذه الأعمال أحوال قلبية أو مقامات؟ ممكن. هل يستعمل هذا اللفظ؟ يستعمل لأن اللفظ في ذاته ليس منكرا فبحسب السياق اللي بيدل عليه. والأولى الايه؟ الاقتصار على ألفاظ الكتاب والسنة. طب إذا كان الأولى الاقتصار على الألفاظ اللي وردت في الكتاب والسنة ليه ابن تيمية استعمل بعض هذه الألفاظ؟ لأن كما يقول ابن القيم لابد أن نخاطب كل قوم بلسانهم. يعني لابد أن نخاطب كل قوم بلسانهم. فلا ينبغي أبدا أنك تكون في وسط ناس وعندهم أي هذه العبارات وهي الثقافة السائدة عندهم وتأتي أنت تصطنع أو تستدعي معركة وهمية في اللفظ. والأهل العلم يقول لا مشاحة في الاصطلاح. استعمل اللفظ الذي ليس منكرا في ذاته ولم ينهى عنه بذاته واضبطه بضابط أهل السنة. وإذا كان في بعض الاستعمالات لغير شرعية نبه عليه. وده اللي ابن القيم وابن تيمية بيعمله. زي ما بيجي مثلا في الفناء ويقول لك الفناء عن احنا خدناه في رسالة العبودية على فكرة وان الفناء ثلاث أقسام. قال كده الفناء عن الفناء عن إرادة السوى وقال ده من مقامات الدين تمام وده مقام الصديقين والأولياء اللي هو ايه اللي هو الإخلاص. يفنى عن إرادة سوى الله عز وجل ملوش غير إرادة واحدة ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الإخلاص. وقال الفناء عن شهود السوى قال ده زي اللي بيحصل من حالة الغشي والصعق لما الإنسان بيقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل أو غيره لبعض العباد. قال وهذا أمر صاحبه معذور فإنه من جنس غائب العقل، ولكن هذا ليس بمقام الأكملين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسادات الصحابة لم يؤثر عنهم مثل هذا المقام، ولكن صاحبه معذور، هو في المقام ده يبقى معذور زي العقل. والمقام الثالث والنوع الثالث قال الفناء عن وجود السوى، قال وده كفر وزندقة وإلحاد إنه نقول فناء عن وجود السوى، اللي هو قال إيه إن حقيقة الاتحاد اللي هي عقيدة الاتحاد إن هو ما سمى إلا حقيقة واحدة في الكون يا ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى شوف بقى استعمل الموضوع إزاي وأما فكك الإيه المصطلح. وده استدل بيه بعض أهل العلم، لو أنت الآن بتتواجد في وسط مجتمعات والمجتمعات ديت بقى فيها عبارات امتلأ فيها أو اختلط فيها حق باطل وغلبت على الناس حتى صار إنكارها جملة أمر لا يحتمله منك عموم الناس، بيضربوا لها مثال بالديمقراطية. الآن الديمقراطية صار عند كثير من الشعوب المسلمة عموم الناس حتى والله بالنسبة لهم الديمقراطية دي شيء حلو ولا وحش؟ صح؟ حلم. مقابل الديمقراطية دي إيه؟ الظلم والقهر والاستبداد والتعسف. فإيه اللي حصل؟ لو أنت جيت تقول للناس نحن لا نقبل الديمقراطية، يبقى أنت على طول في خندق وفي صف الظالم والمستبد والحاجات دي كلها. لكن لو أنت جيت تقول لهم الديمقراطية دي لو فككناها هنلاقي إن فيها جزء بيتكلم عن محاسبة الحاكم وتداول السلطة وفصل السلطات والرقابة مش عارف شوية حاجات كده، والجزء ده مقبول منه شرعا كذا وكذا وكذا وكذا، وده فعلا إقرار العدل والمبادئ الحريات إلى آخر. وفي جزء منه بيعارض التشريع وهو إن يجعل الحكم لغير الله عز وجل وده كفر. يبقى أنت كده حقيت الحق وما اصطدمتش في المسألة دي لا سيما. طب الحاجات دي اللي بيحددها إيه؟ بيحددها الواقع، بيحددها المعطيات الواقعية اللي أنت موجود فيها. فقد يكون في زمان يستعمل هذا وقد لا يمكنك استعماله، والعبرة بالواقع كما ذكر. طيب نقرأ في الرسالة. يقول فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق، هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. يبقى الأعمال القلبية واجبة على كل المكلفين باتفاق أئمة الدين. والظاهر ان كلامه هذه الاعمال جميعها على الايه العائده على الامثله ضربها، وقد يقصد بها جميع الايه الاعمال القلبيه كما قلنا ان بيقع فيها النزاع هل اصلا في اعمال قلبيه مستحبه ولا كل المشروع منها واجب ولا لا. والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في اعمال الابدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وإخواني أنا حابب وإحنا بنقرأ الكلام ده نعرف إن التقسيمات اللي وردت في القرآن تقسيمات ديت تقسيمات ذهبية نافعة للقلب وللعقل ونافعة لكيف يتبصر الإنسان طريقه ويسأل نفسه هذا السؤال المؤلم المخوف جدا: يا ترى أنا وإنت كل واحد فينا بيسأل نفسه السؤال ده بقى، أنا في أي درجة من درجات الثلاثة؟ قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يبقى دول ثلاث مراتب، يا ترى أنا فين فيهم بقى وإنت فين؟ وده اللي ينبغي للإنسان يشغل نفسه به. كثير من حياتنا وكثير من عزم قلوبنا يتشتت ويذهب ويتفرق للانشغال برأي الناس فينا. صح؟ هيقولوا علينا ايه؟ طب يا ترى بيقولوا علي ايه دلوقتي؟ هيعيبوني؟ طب هيمدحوني؟ طب هيرضوا؟ هيسخطوا؟ مع ان كما في الحديث عند الترمذي لما اتى الأعراب اللي ورد ذكرهم في سورة الحجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أعطيني عن ديني، إن مدحي زين وإن ذمي شين. يعني لو مدحت واحد أزينه بمدحي، خلاص كلامي ده يزينه يرفعه، وإذا عبت أحدا وذممته شنته، يعني إيه صار عيبا وعارا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد واحد قال له إيه؟ قال له ذاك الله. الوحيد اللي مدحه زين وذمه شين هو مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. بالأسف إحنا فعلا كتير مننا بيستنزفنا ويجهدنا ويشوش قلوبنا ويفرق عزم قلوبنا إحنا منزلتنا إيه عند الناس. كتير مننا دلوقتي أصابتنا اللوثة المادية ولوثة المظاهر، وأصابنا الطغيان المادي المعاصر إصابة خطيرة حملتنا على إن إحنا استنفذنا طاقتنا في المظاهر الشكلية، شكل الأثاث الأنتري والستاير، شكل العربية، شكل الشقة، شكل الملابس، تليفونات اللي إحنا شايلينها، حياتنا بقى فيها مظهرية جوفاء فعلا بنسبة كبيرة جدا جدا، وحقائق الأشياء تضاءل وجودها في حياتنا. حقائق الأشياء من العلم النافع والعمل الصالح وتزكية النفس، تطهير القلب، والتصدي للإصلاح، والبذل والتضحية من أجل الدين، للأسف بقى حجم الانشغال بها ضعيف جدا جدا جدا. فالأمر ده محتاجين ناخد بالنا منه. أما بتقرأ أنت كلام زي ده في تقسيم الناس، أول حاجة بتقرأ قلبك أنا فين في التقسيمة دي، أنا العبد الفقير ده قاعد فين. يقول والناس فيها، أي في هذه الأعمال القلبية، على ثلاث درجات، زي ما هم في الأعمال البدنية زي الصلاة والصيام والحج، على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهيبتدي يعرفهم بقى. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، ترك مأمور أو فعل محظور. يعني لو واحد عنده واجبات بيتركها ده ظلم نفسه. اللي بيترك صلاة الجماعة بيظلم نفسه، اللي بيترك صلاة الفجر بيظلم نفسه، اللي بيترك الأمر بالمعروف يظلم نفسه، اللي بيترك بر الوالدين بيظلم نفسه، اللي بيترك صلة الرحم بيظلم نفسه. كل ده اسمه ظالم لنفسه، لأنها أمور واجبة عليه. طيب، وفعل المحظور أو فعل المحظور اللي بيقع في الكبائر، القتل، الزنا، القذف المحصنات، اي بقى حاجه، ده ايه؟ ظالم لنفسه. بيقع في الصغائر ظالم لنفسه، بيقع في البدعه ظالم لنفسه. واظلم الظلم واكبر الظلم الكفر والشرك، ان الشرك لظلم عظيم. والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. يبقى الانسان اللي بيضبط بصلته ويضبط نفسه على أمر الله عز وجل، فما أمر به من الواجبات فيلزمه، وما نهي عنه من المحرمات فيتركه. مثال الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما افترض عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه ولا أنقص. وكل واحد يقول لا أزيد ولا أنقص. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. واخد باله كويس جدا جدا من الفرائض اللي عليه ومن المحرمات اللي يتجنبها، وليس له كبير مسابقة وكبير همة في المستحبات. والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب. والتارك للمحرم والمكروه، ده بقى العمل يستثمر بقى، زي لو واحد موجود ربنا وسع عليه في الدنيا كده وموسع عليه في الأموال، هو واحد ده كده بالضبط. طيب كنا بنتكلم في المقتصد هو المؤدي الواجبات والتارك المحرمات، والسابق بالخيرات قلنا ده اللي بيستثمر، ده عمل بالضبط زي ما كنا حكى ربنا موسع عليه قوي. المقتصد ده زي الراجل الموظف أو الراجل اللي عنده دخل يضب يكفيه، اشتغل طول الشهر والفلوس اللي ياخدها تأدي التزاماته، يخرج من الشهر يدوب يدوب يجيب الشهر اللي بعد منه. لكن في واحد تاني بقى عنده ساعة بسط في الرزق بقى، ساعة كبيرة خالص في الأموال وامتداد في الأموال، هو ده بالضبط بقى زي السابق بالخيرات، عمال يستثمر بقى في حياته، بيستثمر بقى كل دقيقة في حياته، استثمر أوقاته في فعل الواجبات والمستحبات ويكسر في المستحبات، ترك المحرمات وترك المكروهات. فده اسمه سابق بالخيرات. طبعا الآية ورد فيها عن السلف تفسيرات عدة، وابن تيمية هنا اختاره، وده اختيار ابن كثير واختيار ابن جرير. ابن كثير الزبيدي بن تيميه بالمناسبه يعني، بس ده اختيار ابن جرير الطبري، وهو ان الثلاث اصناف دولت من امه محمد صلى الله عليه وسلم. ان الثلاث اصناف دولت منين؟ من امه محمد صلى الله عليه وسلم. في تفسير اخر ان هم منافق الظالم لنفسه ده المنافق، في ان الظالم لنفسه ده الجاحد او الكافر، في ان هم اصحاب المشأمه. لكن اللي اختاروا ابن جرير واختاروا ابن كثير، ويستشهد له بعض الاثار وان كان اسنادها في مقال، ان الثلاثه ثلاث اصناف دولت منين؟ من امه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا اورث هذه الامه الكتاب اللي هو القران، على الراجح يعني في القول التفسير ان هو القران. والامه ديت لما ورث القران كلهم داخل دائره الامه الاسلاميه، كلهم داخل وصف المسلمين. انقسموا لثلاث اقسام قدام القران وقدام التكاليف الشرعيه. قسم ظالم لنفسه، مسلم بس ظالم نفسه، بيعمل محرمات وبيترك واجبات ويسرف على نفسه، بالضبط زي اللي مضيع بيته ومضيع عياله وبيشتغلش وبيستدين ويستلف من هنا ويستلف من هنا، مش راضي يتظبط. وقسم تاني مقتصد، ده بقى ايه؟ موظف الحكومة، ومن الصبح اشتغل لما يطلع عينه، وبعد كده يجي اخر النهار وبيدوب معاه مرتب بيكفيه بالكاد لحد الايه، لحد اخر الشهر، او اي واحد صاحب مهنة يعني. وفي بقى ده اللي هو ده اللي بيفعل الواجبات ويترك المحرمات. وفي بقى السابق بالخيرات، وهذا اللي بيستثمر عمره ويستثمر حياته. فقول ابن تيمية رحمه الله: والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق، أي السابق بالخيرات، قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. ودي مسألة، هل يلزم من إن الإنسان يكون من المقتصدين هو يبقى معصوم ما يقعش في أي غلطة؟ لا. من أسماء الله عز وجل التواب، ومن أسماء الله عز وجل الغفور والغفار، ومن أسماء الله عز وجل الرحيم الرحمن. فالإنسان أو المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، وكما قال عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان تضعف نفسه وهو بيسير ومستقيم وملتزم، لكن تقع منه الزلة، تغلبه نفسه أحيانا، يقع منه الفتنة أحيانا. لكن كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إيه بقى الضابط؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. فيبقى الإنسان، ودي مسألة الشيطان دايما يعني مسألة عدم إدراكها، بيوقع كتير جدا ممن سلكوا طريق التدين. واحد ربنا من عليه ودخل طريق التدين والاستقامة، وبعدين بدأ لما زلت قدمه مرة، ولما غفل مرة، ولما أصابته الفتنة مرة، تسلط عليه الشيطان، قال له: أنت مش نافع ملتزم، أنت لست من أهل هذا الطريق، طريقك كويس بس أنت لست من أهله. فبدأ ينظر إلى طريق التدين والمتدينين وهو من الخارج: أنا كنت أبقى نفسي أبقى معاكم، بس أنا مش نافع أبقى معاكم. طب أنت مش نافع تبقى معانا ليه؟ صوقعت في ذنب. طب مسألة يسيرة، في عبودية اسمها عبودية الذنب. يعني عبودية الذنب؟ يعني اللي يعمل ذنب وهو عبد لله، إيه العبودية اللي لايقة به دلوقتي بعد ما الذنب خلص؟ التوبة. التوبة بصدق. واحد يقول لي: التوبة يعني لا، في فرق بين التوبة وبين ادعاء التوبة. التوبة ديت عمل قلبي في الأصل، ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة للذنب مرة تانية حقيقة. بس كتير من الناس بيبقى عنده حياء من ربنا، خجلان يقف قدام ربنا، زعلان من نفسه، فالشيطان يتسلط عليه في هنا. فليس من شروط الولاية العصمة، ليس من شروط الولاية ان الانسان يكون الولي يكون معصوم. فعشان كده ابن تيمية بينبهنا للتنبيه الدقيقة ديت، ودي مهمة جدا، دي مسألة مهمة، ان المقتصد والسابق بالخيرات كمان الراجل المستثمر اللي عنده حسنات كتير وعنده اعمال صالحه كتير في كل ابواب الخير وكل ابواب الدين، تقع منه الزله والهفوه، وقع منه الذنب، وتقع منه الفتنه. لكن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد، ويعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلاص المساله ديت ايه؟ المساله دي معروفه. بيقول قد يكون له ذنوب تمحى عنه اما بتوبه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، واما تمحى عنه بحسنات ماحيه. عشان كده بقول لك لازم نكتر في الاعمال الصالحه، كتر في قراءه القران، كتر في الذكر والاستغفار، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والدعاء، نكتر في ليه؟ حسنات ماحيات. اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحاجه الثالثه اما بتوبه نصوح، واما بحسنات ماحيات، واما بمصائب مكفره. ان العبد يبتلى في الدنيا ديت باقدار مؤلمه، مصائب في النفس، في المال، في الولد، في الاهل، في الوجاهه والعرض، يبتلى في اي شيء من هذه الاشياء بمصيبه، يعني امر قدري يؤلمه، يؤلمه فعلا، فيصبر ويتجرع مرارتها ويصبر. ايه بقى؟ تكون سبب لتكفير السيئات. ما أصاب مسلما قط هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عنه. فكل لحظات المهموم والمغموم الذي أتى بالعبودية اللائقة من الصبر وحبس النفس على ما تكره وحسن الظن بالله، فليستبشر بمغفرة وتكفير السيئات، فإنها من مكفرات السيئات. قال وإما بغير ذلك، أي من سائر أنواع المكفرات للذنوب، ومنها دعاء الصالحين له، ومنها الاستغفار، ومنها سكرات الموت وشدة سكرات الموت، ومنها الفتنة في القبر، إلى غير ذلك مما ذكره في غير هذا الموضع. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.